السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في رسالة شيخنا رحمه الله، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. أما بعد، يقول الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى وغفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، آمين، في رسالته دروس لعامة الأمة في ذكره لأركان الإيمان، قال: وتؤمن بالقدر خيره وشره. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق في الليلة الماضية أن تكلمنا باختصار على الإيمان بالملائكة، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر، حيث أن هذه مع الأصل السادس هي الأصول لحقيقة الإيمان، وأن المؤمن الذي يحقق هذه الأركان ويعمل بمقتضاها، لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. وكما عرفنا أن خصال الإيمان كثيرة تزيد على 70 خصلة، وأن الإنسان كل ما عمل خصلة من خصال الخير زاد إيمانه بقدرها، وكلما ارتكب معصية نقص إيمانه بقدرها. فليس الإيمان بالتسمي ولا بالتحلي، ولكنه ما وقر في القلوب وصدقته الأعمال. فالإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، فعلى المؤمن أن يحرص على كمال إيمانه، وأن يحذر من كل ما ينقص إيمانه. أما الركن السادس من أركان الإيمان فهو الإيمان بالقدر خيره وشره. يقول الله عز وجل: إن كل شيء خلقناه بقدر. ليس هناك شيء مخلوق صدفة، بل كل شيء خلق الله فقد قدره وشاءه وعلمه قبل أن يكون، بل قدر الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. ولما خلق الله القلم قال له: اكتب. قال: وما أكتب يا رب؟ قال: اكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة. فجرى بأمر الله وكتب ما هو كائن إلى تقوم الساعة، ثم ختم الله عليه لا يزاد فيه ولا ينقص منه، وما كتب في ذلك اليوم ينفذ إلى يوم القيامة، كل يوم هو في شأن. في ليلة القدر يأمر الله كل ملك مكلف بشيء من تدبير هذا الكون، فينسخه من اللوح المحفوظ مما كتب في تلك اللحظة، فينفذه إلى مثلها من العام القادم، كما قال عز وجل: فيها يفرق كل أمر حكيم. يعني أنه يكتب فيها وينسخ فيها من اللوح المحفوظ ما سيقدر وما سيجري وما سينفذ إلى مثلها من العام القادم. إذا ليس هناك شيء حاصل صدفة، ما يرتفع نفس ولا ينخفض إلا بقضاء الله وقدره، لا يكون في هذا الكون من حركة ولا سكون إلا بقضاء الله وقدره. قد علم ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون. وحقيقة الإيمان بالقدر أن تعلم علم اليقين أن ما أصابك لم يكن يخطئك، وما أخطأك لم يكن يصيبك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، فما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن أبدا. واعلم بأن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. من مات وهو شاك بالقدر أو منكرا له فهو في النار. من مات على غير هذا، يعني على غير الإيمان بالقدر، حرقه الله بالنار. ثم إنه لا ينبغي الجدال والخصام والنزاع وكثرة البحث في القدر، فإنه قد لا يزيدك إلا وسوسة وانشغال بال بدون فائدة. عليك أن تؤمن وتسلم ولا تبحث ولا تكثر النقاش في القدر. كن مؤمنا ومسلما دون أن تناقش، فهو خير لك وأسلم وأكمل لإيمانك. إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني أمسكوا عن الجدال والخصام. فبعض الناس إذا جلسوا في المجلس قال الإنسان مخير، يفعل كل شيء باختياره وبإرادته ولا أحد يجبره. ثم يأتي الثاني يقول لا، الإنسان مسير، ما له تصرف في نفسه، بل هو مجبر على كل شيء. وهذا كله خطأ. الإنسان مسير في بعض الأمور، بمعنى أن الله قد أعطاك إرادة واختيار، وأعطاك مشيئة، أعطاك عقل وقلب تفكر فيه، وسمع وبصر، وشرع لك الاستخارة والاستشارة، ثم تفعل وتنفذ مقتنعا مختارا، ما في أحد أجبرك على الأمور التي فيها الإنسان، للإنسان فيها اختيار وإرادة. الإنسان ما ينبغي يفعل شيء من الأفعال التي هو قادر على فعلها إلا مستخير ومستشير متأني، وإذا حصل شيء هو بقضاء الله وقدره، ما خرج عن قضاء الله وقدره، سواء وافق رغبته أو لا، هو قضاء وقدر، وهذا يكون هو الذي كتب له في اللوح المحفوظ. لكنه نعم مسير في بعض الأمور، يعني ليس له فيه إرادة، بعض الأشياء بعض الأمور ليس لنا فيها إرادة ولا اختيار، بل الله عز وجل ما شاء الله كان. الإرادة الكونية مثل الحياة والموت، هل الإنسان يشاء أن يموت أو يشاء أن يحيا؟ لا. المرض كذلك ما لك فيه اختيار، الغنى والفقر ما لك فيه اختيار. الأمور التي ليست من شؤوننا ولا ندبرها ولا نقدم فيها ولا نؤخر، هذه نقول فيها العبد مسير، يعني أنه ما له فيها إرادة، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن أبدا. أما الأمور التي هي من فعلك وترى أنك تفعلها مختارا، هذا مخير، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. تبذل الأسباب وتجتهد لفعل ما لجلب ما ينفع ودفع ما يضر، ما تقصر على نفسك، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. وإذا أصابك شيء، يعني حصل شيء غير على غير ما تريد، هل تأسف تندم تتحسر؟ لا، تقول الحمد لله قدر الله وما شاء فعل، يعني هذا قدر الله هو النافذ الذي لا بد منه، أنا بذلت جهدي، بذلت الأسباب، اجتهدت، إذن إرادة الله فوق كل شيء، ترضى بالقضاء والقدر وتسلم، ما تحسر. ولا يقول أحدكم لو أني فعلت كذا لكان كذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان، يعني تفتح عليك بالوساوس والأوهام والشكوك. كن مؤمنا مسلم ما دام لك بذلت السبب واجتهدت، فالحمد لله إرادة الله فوق كل شيء. عالجت هذا المريض وحرص عليه وبذلت كل ما تريد لكن مات، الله عز وجل قد قضى ودب وقدر أنه سيموت، أجله تام، الأسباب اللي بذلت ما أراد الله بها، لأن الله قد اقتضت حكمته أنه يموت. وهكذا في جميع الأفعال التي الإنسان يسعى فيها ويبذل سبب ثم قد لا يحصل له ما يريد، ما يندم، لا يتحسر، لا يتأسف، لا يسب أحد يقول هذا بسبب فلان، لولا فلان حصل كذا، لا، عليك أن ترضى وتسلم وتقول الحمد لله قدر الله ما شاء، أنا بذلت جهدي والحمد لله. إذن إرادة الله فوق كل شيء. إذن الركن السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره، تؤمن إيمانا جازم بأن ما قدره الله لا بد أن يكون، رضيت أم أبيت، لكن كونك تفعل الأسباب هذا واجب مع الاستعانة بالله، ثم بعد ذلك تقول الحمد لله إن حصل المطلوب فالحمد لله حقق الله ذلك، وإن لم يكن فعليك ترضى بالقضاء والقدر، ولا يكون عندك جزع ولا تأسف ولا تحسر أبدا، لأنه لو أراد الله غير ذلك لكان. نعم. قال رحمه الله تعالى: درس الرابع أقسام التوحيد وأقسام الشرك. بيان أقسام التوحيد وهي ثلاثة، أولا توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فهو الإيمان بالله سبحانه الخالق لكل شيء والمتصرف في كل شيء لا شريك له في ذلك. بسم الله الرحمن. أركان أقسام التوحيد ثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعاله عز وجل، يعني نثبت ونقر بأن الله عز وجل وحده هو الخالق الرازق المالك المتصرف المحيي المميت النافع الضار، أفعال الله هذه توحيد الربوبية. توحيد يعني أنك تثبت أن الرب هو الذي يفعل هذه الأشياء وهو القادر عليها، تثبتها لله، ما أحد يشاركه في أحد، لا نبي ولا ولي ولا قريب ولا بعيد، هذه أفعال الله ما أحد يشاركه فيها، حتى المشركين مقرون بذلك. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله قل أفلا تتقون. قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر أمرا فسيقولون لله. إذن توحيد الربوبية وهي أفعال الله ما أحد أنكرها، حتى فرعون من في قرارة نفسه الخبيث هو مقر مقر ويعلم علم اليقين أن هناك رب للكون وهو الخالق له والمدبر، لكنه وجد رعاعا من الناس لعب بعقولهم واستولى عليهم بالقوة وأذلهم فكذب عليهم وقال أنا ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري، ثم يبطش بهم ويستسلمون. لكن إقرار المشركين بتوحيد الربوبية ما كفى، ولذلك قاتلهم الرسول عليه الصلاة والسلام، قاتلهم على ماذا؟ على توحيد الألوهية وهو توحيد الله بأفعال العباد، بمعنى صرف أنواع العبادة كلها لله، ليس لله شريك لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا بأسمائه وصفاته. فيجب أن نثبت ذلك ونحققه، وهذا معنى لا إله إلا الله. توحيد الألوهية هو يفسر لنا لا إله إلا الله، يعني لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. جميع أنواع العبادة يعني لا إله إلا الله. لكن مع الأسف أن بعض الجهلة ممن يدعي الإسلام إذا قيل ما معنى لا إله إلا الله قال لا يخلق ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت إلا الله. قاتلك الله، أبو جهل يعرف هذا ومقر به، فلو كان معنى لا إله إلا الله لا يخلق ولا يرزق إلا الله كان أبو جهل مسلم وشونهم قاتله. هذا دليل على جهله وهو يدعي الإسلام. يقول ما أحتاج تعليم التوحيد ولا نشر التوحيد ولا تدريس التوحيد، ما معنى لا إله إلا الله لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله، وهذا يعني جميع أنواع العبادة، الذبح والنذر والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والرغبة والرهبة والإنابة وغير ذلك، الخشوع والخشية، كلها أنواع عبادة كثيرة كلها لله، وهي بمعنى لا إله إلا الله. إذا ذبحت فاذبح على اسم الله، يعني قائلا باسم الله، هذا يعني أنك أقررت بهذا النوع وهو الذبح لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، نسكي يعني ذبيحتي، فصلي لربك وانحر. الإنابة وأنيبوا إلى ربكم وأسلمون، الاستغاثة تستغيثون ربكم فاستجاب لكم، ويقول عليه الصلاة والسلام إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، أنواع العبادة كلها لله، وهي تعني لا إله إلا الله، لا معبود في الأرض ولا في السماء بحق إلا الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما معنى يعبدون؟ يوحدون. فالعبادة لا تكون عبادة صحيحة إلا إذا كان خالصا لله. أما إذا صرت تقول لا إله إلا الله وتصلي وتصوم حتى حج وتعتمر ثم تذهب إلى قبر فلان وفلان، أو إذا أصابتك مصيبة قلت يا شيخ فلان يا سيدي يا فلان، وين التوحيد وين الإسلام؟ تظن هذا يبقى لك معه توحيد أو إسلام؟ ما تنفعك لا صلاتك ولا صومك ولا حجك ولا عمرتك، كل هذا ذهب هباء منثورا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. ما معنى يحبط؟ يبطل، ما له قيمة، ولتكونن من الخاسرين. إذا كنت مسلم مؤمن حق تعبد الله وحده بالقول والعمل والاعتقاد، ما تعظم أحد غير الله، لا صاحب قبر ولا غيره. أما إذا فعلت ذلك يعني اعتقدت أن الشيخ فلان أو السيد فلان أو الولي فلان إن له تأثير بالنفع أو بالضر أو غير ذلك، فلست بمؤمن ولو زعمت ولو صليت ولو صمت، فكل ذلك هباء منثور. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثور. فمن كان عنده شيء من هذه الخرافات معتقدا أن ذلك لا يضر كونه يدعي الشيخ فلان والسيد فلان أو يستغيث به أو يلجأ إليه أو يجعله واسطة، إذا كان يعتقد هذا فهو لا يعتبر مسلم، سمى نفسه مسلم لأنه يقول أنا أقول لا إله إلا الله وأصلي وأصوم وحج وأعتمر. أقول نعم، ولكن دعوتك لفلان ولجوءك إليه واستغاثتك به طوافك على قبره طلبا لشفاعته أو أنك تجعله واسطة بينك وبين الله، هذا كله يحبط جميع أعمالك ما كأنك فعلت شيء، لا صوم ولا صلاة ولا غيره. فانتبه لنفسك لئلا تموت وأنت على ذلك فتكون من أهل النار. الله ما يرضى أن يكون له شريك أبدا، لا يرضى أن يكون له شريك من خلقه كائنا من كان. العبادة لله وحده، وأعظم العبادة الدعاء، فكونك تدعو غير الله تستعين به تستغيث به، هذا وش بقي لك؟ الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، يقول عليه الصلاة والسلام وقال ربكم ادعوني استجب لكم. الله يقول ادعوني استجب لكم، تقول لا انا بدعو الشيخ فلان، يعني فلان او الولي او النبي اولى من الله، اقدر من الله، اقرب من الله. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني، لكن بشرط اسمع، فليستجيبوا لي، أن يستجب أوامر الله، وليؤمنوا بي إيمانا خالص لعلهم يرشدون. هذا توحيد الألوهية، وهذا الذي قاتلت الرسل الناس عليه، من لم يثبت هذا التوحيد. أما توحيد الربوبية ما في نزاع ولا في إشكال أبدا، كما قلنا أبو جهل وأمثاله مقرون به، لكن لما لاقوا لهم قولوا لا إله إلا الله نفروا، لأنهم يعرفون مش معنى لا إله إلا الله، يعرفون إن قصد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قالوا لا إله إلا الله معنى جميع أوثانهم وأصنامهم ما عاد لها قيمة، فهم نفروا حماية وتعصبا لأوثانهم وأصنامهم، إلا من شاء الله هدايته ورجع، فالله عز وجل يهدي من يشاء برحمته ويضل من يشاء بحكمته. المهم هذا هو التوحيد الذي يجب أن نقرره في نفوسنا ونقر به ونقرره على الآخرين ونبينه لهم. إنه ما يكفي أن تقر بأن الله خالق الرازق، بل تعلم علم اليقين أنه لا يحل لك بحال من الأحوال، لا في السرة ولا في الضرة، لا في الرخاء ولا في الشدة، أن تتوجه لغير الله، لا بدعاء ولا بغيره، لا ذبح ولا نذر ولا غيره. هذا إذا كنت صحيح مسلم مؤمن موحد. أما الدعوة ما تنفع، كونك تأتي شركك معك وتقول أنا أصوم أصلي وأحج وأعتمر، لكن الشيخ فلان الولي فلان له مكان عندنا، نقول لا، إذا ما أسلمت ولا آمنت. فعليك أن تراجع نفسك، تحقق إسلامك وإيمانك. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إيش معنى يعبدون؟ يوحدون، يعني يعبدونني وحدي. أما إذا عبدته وعبدت غيره فلا قيمة لعبادتك أبدا. كل الرسل جاءوا عليهم الصلاة والسلام أول ما يدعون إلى التوحيد. توحيد إيش؟ الألوهية، يعني توحيد الله بأفعال العباد. أما الربوبية ما في جدال، ما في نزاع أبدا. هذا معنى توحيد الألوهية، يعني توحيد الله بأفعال العباد من الصلاة وغيرها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، شرط لا شريك له، ما هو لله رب العالمين وللشيخ الفلان، لا، لله رب العالمين لا شريك له. فليراجع الإنسان، أنا ما أقول إن عندنا مشركين، لكن أقول إذا كان الإنسان يجهل مثل هذه الأمور أو يعرف أحدا في بلده أنهم يعتقدون، فعليه أن يؤدي الأمانة، يحمل هذه الرسالة ويبلغها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول: رحم الله امرؤا سمع مقالتي فوعاها، يعني فهم، وبلغها كما سمع. هذه أمانة، لا نسكت نراهم يدورون على القبر أو إذا حصل ارتفع نفسه وخفض: يا فلان، يا شيخ فلان، أو يا رسول الله، لا، يا الله، يعني فلان أعظم عندكم وأرجى من الله. فكر بنفسك إذا كنت مسلم، كيف تعظم مخلوق وتجله وتلجأ إليه وهو ما يملك شيء ولا يسمعك ولا يدري عنك، ميت، وربك الحي القيوم الذي أمرك كله بيده، خلقك ورزقك ويتولى أمرك حتى تلقاه يوم القيامة فيحاسبك ويجازيك، كيف تدعو غيره؟ يخلق وتعبد غيره، يرزقك وتشكر سواه، هذا الظلم. ولذلك الشرك هو أعلى درجات الظلم، لأن الظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، فإذا عبدت غير الله معناه أنك صرفت حق الله لغير الله، هذا هو الظلم. لقمان عليه السلام يوصي ابنه يقول: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذا توحيد الألوهية، هو توحيد الله بأفعال العباد، وهو معنى لا إله إلا الله، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، يعني أي شيء، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني أي أحد، لا شيخ ولا نبي ولا غيره. هذه إذا كنت مسلم تأمل هذه الآيات واسمع. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من لقي الله وهو لا يشرك به شيئا دخل الجنة، ومن لقي الله وهو يشرك به شيئا دخل النار. أما توحيد الأسماء والصفات النوع الثالث فهو أيضا توحيد الله بأسمائه وصفاته، بمعنى أننا نثبت لله عز وجل ما أثبته لنفسه وما أثبته له رسوله من الأسماء والصفات من غير تحريف، يعني ما نحرف أو نغير اللفظ عن معناه، من غير تحريف ولا تمثيل، يعني ما امثل صفات الله بصفات خلقه، ولا تعطيل، يعني ما ننكر من صفات الله وأسماءه شيء، ما ثبت لله نثبته. ولا تكييف، يعني ما نكيف صفات الله، ما نقول كيفية صفات الله كذا وكذا، كيفية وجهه كذا، كيفية يد الله كذا، نحن نثبت أن لله يد، بل يداه مبسوطتان، وجاء في الحديث: كلتا يدي ربي يمين. فنثبت أن لله يدان، وأنه يسمع ويبصر، عليم خبير سميع بصير لطيف خبير، وأن له وجه وله يدان، وأنه يرضى ويسخط ويغضب ويضحك ويعجب، ويغضب ويلعن من يستحق. صفات الله كثيرة وأسماؤه كثيرة، نثبتها لله كما جاءت، ما نغير ولا نبدل ولا نشبه. ما نقول إن صفات الله مثل صفاتنا، لا، أثبت لله وجه كما يليق بجلاله وعظمته، أثبت لله يدان كما يليق بجلاله وعظمته، يضحك الله أعلم بكيفيته، أثبت بأن الله يضحك كما جاء في الحديث، عجيب من عندي، يعجب كذلك، يسخط، يغضب، يرضى، وصفاته لا يعلم كيفيتها إلا هو عز وجل. استوى على العرش، استوى أن يليق بجلاله وعظمته، هو فوق عرشه وفوق سبع سماواته، وليس يخفى عليه شيء من أعمال بني آدم، يرضى يرى ويسمع ويعلم ما تحت الأرض السابعة كما يرى ويسمع ويعلم ما فوق السماء السابعة، كل عند الله سواء. هذا توحيد الأسماء والصفات، يعني تثبت لله أسماءه وصفاته كما جاءت في الكتاب والسنة، ولا تحرف ولا تمثل ولا تأتي بشيء عندك، خلاص كما جاء عن الله عن الزوال. هذه أنواع التوحيد الثلاثة كما قررها علماؤنا رحمهم الله، استنبطوها من الآيات والأحاديث وبينوها لنا مفصلة من أجل أن نفهمها ونقررها على غيرنا ليفهمها. ولا نخلط، وإذا الإنسان ما فهم شيء يسأل، يسأل من؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، اسأل واعلموا بأن من دعا غير الله لا في الرخاء ولا في الشدة فهو مشرك، مشرك. من طاف بالقبر أو بشجر أو بحجر يعتقد به نفعا أو ضر أو أنه يعلم أو أنه يكون واسطة فهو مشرك، الله ما جعل بينه وبينه واسطة أبدا. حتى الرسول عليه الصلاة والسلام ما جعله الله واسطة في العبادة، الله أرسل الرسول من أجل يبين لنا الحق من الباطل، يبين لنا كيف نعبد الله. أرسله ليبين لنا هذا الكتاب وكيف نعبد الله. والنبي عليه الصلاة والسلام نفسه حذر من أن تقول يا محمد أو تجعل الرسول مثل الله سواء مع الله بالمشيئة أو غيره. حذرك من كل شيء يقربك من الشرك. قال أنا عبد الله ورسوله، عبد الله ورسوله، ما قال أنا شريكه، ما أحب أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزل الله عز وجل، لا تطروني كما أطرت النصارى المسيح ابن مريم، أنا عبد الله ورسوله. النصارى لما أطروا عيسى وش معناه؟ يعني رفعوه فوق منزلته، هو عبد ورسول، قالوا لا هو ابن الله أو هو الله، واعتقدوا في عيسى أمورا أخرجتهم من الإسلام إلى الكفر. كما أن اليهود غلوا بالعزير أيضا وهو نبي وقال ابن الله، الله عز وجل لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فبذلك أيضا كفر لأنهم زادوا بحق العزير. الواجب أن يثبتوا أنه نبي يمتثلون ما جاء به من عند الله، وكذلك النصارى يجب أن يعبد الله وحده لا شريك له، وأن عيسى عبد الله ورسوله. ولذا قال عليه الصلاة والسلام: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وشهد أن محمدا عبده ورسوله، وشهد أن عيسى عبد الله ورسوله وكلمة ألقاها إلى مريم وروح منه، وشهد أن الجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. فإذا علمت أن محمد عبد الله ورسوله معناه تطيعه، تمتثل أوامره وتجتنب نواهيه، لأنه جاء بالحق من عند الله. ما قال اعبدوني، يقول أطيعوني، أطيعوني فيما بينت لكم وشرعت لكم من دين الله عز وجل. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فأعظم ما أمر به الرسول عليه السلام هو التوحيد، وأعظم وأقبح ما نهى عنه صلى الله عليه وسلم الشرك. الشرك سواء بالأقوال أو بالأفعال أو بالاعتقاد، يجب أن تؤمن بالله ظاهرا وباطنا في السراء والضراء، تعلم علما يقينا أنه ليس لله شريك لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه ولا صفاته. نسأل الله الثبات والتوفيق والهداية، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله ما قلتم، وفر الله لنا ولكم السمعين أجمعين. أحسن الله عليكم سؤالا يقول: ما الدليل على أن المراد بقول لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله؟ الدليل يقول تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه. هذا معنى لا إله إلا الله، نفي وإثبات. وقوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. من هو الذي فطره؟ يعني خلقه، هو الله، فهو تبرى من كل معبود إلا الله. هذا معنى لا إله إلا الله. الآيات كثيرة. يقول السائل: وأيضا ما الدليل على تقسيم أقسام التوحيد الثلاثة؟ الدليل هو علماؤنا رحمهم الله لما استقرأوا وبحثوا وتأملوا بالآيات والأحاديث، وقد أعطاهم الله علما وفقها وفهما، لخصوا هذه الأشياء وبينوها لنا من أجل أن نعلمها ويكون فهمنا لها ميسر، لأنه ليس كل منا يستطيع أن يحقق